الحسن والحسين والسيد والإمام علي أبيهم كمني جد ومن حبيب النبي أنا لي العشم فيهم وإزاي أنا انضم يا سيدنا الحسين وأنا روحي بابا روحي مولانا سيدنا الحسين سيدنا الحسين ولي النعم شباب الجنة أبا العالمين شيخ العرب يا بدوي أبو السباع يا أهل البيت يا أهل بيت النبي أمانة ما تفتنيش عايز أنول مطلبي بس في حماك ومعيش عايز أنول مطلبي بس في حماك وما عيش إن شافوني ببكي يا سيد عبد الرحيم يا إناوي قالولي ما تبكيش أنا قلت ببكي على حالي يا خلقي ما تلوميش شافوني ببكي قالوا لي ما تبكيش انا قلت ببكي على حالي يا خلي ما تلومنيش ضيع احتمال على جرحي وعايز اعيش وبدل ما البس حرير يعجبني نفسي الكيش وبدل ما كل طيور متنظفه من ريش آكل بملحي حصى وغمسه بالعيش يا عين نزلت بحر الحبيب النبي ولا خفت من طرطيش نادى علي المردي وقال لي ما تغديش

حبيبي ليه هدر يا حبيبي خليك فاكر حبك انت اللي ظالمني هي دي كل الحكاية للنبي الغزلان وكل حنسلق الحبيب النبي روح، حنزف المدح الاسمال كلام هقول لك عليه يا ولدي، احرص من الدنيا اصل الدنيا مالها امان، دنيا غرورة وكل ساعة حال، واللي يآمن لها يبقى بها عريان. دع الأيام ما تفعل ما تشاء، دع الأيام ما تفعل ما تشاء، وطيب نفس الإذا حكم القضاء. Thank you. ربي الأرباب ربي نخوة علمنا الأدب وحببنا في بعضينا زي ما قال الحبيب النبي أحسن العبادة محبتنا لبعضينا أحسن عبادة محبتنا لبعضينا من الشرق للغرب يابا يابا أنور يا أبو شرف الدين لفينا ما خلينا زي الطريق الحبيب النبي زي الطريق الحبيب النبي يا حبيبي ما لقينا قال يا مرح رح لبقى رح رح فإن اللي رح راح خليك مع ربنا ولا تندم على اللي راح ومدحي أهل بيت النبي والصلاة على النبي بتريح حبيب النبي بتريح والكل في خير الداخ قالوا حب الحبايب تعب انا قلت في حبهم برتاح قالوا حب الحبايب تعب انا قلت بحبهم برتاح من حب في اهل بيت النبي وسيدنا النبي شفتوا فين انا ناديت ماما الكريمة ام هاشم وسيدنا الحسين. وقلت يا سيد الخلق انا لي حدك رجيم، طلبت يا ابنك يا طلب زيارتك يا نبي وتضمن لي الشفاعة يا زيد، قال الصبر حلوي قوي أنا قلت أجيبه منين. لك يا زمن الحمل ما كليت، ومشيت معك يا زمن لفيت ولا خليت. أنا شلت لك عينوني مداح لأهل البيت. أمانة أمانة أمانة أمانة أهل بيت النبي روحي يا حبيبي يا حبيبي. راحوا المبال الطبيب يا احمد. يا بدو يا سيد يا حرق المدد يا ابا يا ابو عبد الله المدد يا ابا العالمين المدد راحوا المبالي الطبيب وجدوا الطبيب عيان ازداد بلاهم يا سيدنا الحسين ونادي يا رئيسة الديوان بلغهم يا احمد يا بدو ونادم يا رئيس الديوان بحر الطريق غويت يا روحي والعاشق طرح طرح حيران واللي انشبك يا حب العبادة مع ربنا والنبي تبين روحي قالوا الخطاب في بيان واللي حد عمله النهاردة بكرة تلاقيه I'm